وأشرب قحط المحبة في معمعات الزمان. معمعات الزمان على شاطئ شاطئ يحتضر. وأشرب قحط المحبة في معمعات الزمان. معمعات الزمان على شاطئ شاطئ يحتضر. وألعب بالتيه والتيه يلعب بي. وألعب بالتيه والتيه يلعب بي. في زمان غبر في زمان غبر في زمان في زمان غبر. زمان زمان زمان غبر. زمان زمان زمان غبر. زمان زمان زمان غبر. زمان غبر. زمان غبر. زمان غبر. زمان غبر. زمان ألف زمان الغواية في اللانهاية في المستحيل. ألف زمان الغواية في اللانهاية في المستحيل. سفر. ألف زمان الغواية في اللانهاية في المستحيل. أناجي أناجي السفر. أخوض المعاني لست لوحدي. لست لوحدي. لست لوحدي. ولست مع الريح. لست مع الشمس. لست ولست سوى رحلة في بقايا العمر. بقايا بقايا بقايا بقايا العمر. بقايا بقايا بقايا بقايا العمر. أدمدم لحني أمزق صمتي. أدمدم لحني أمزق صمتي. أموت وأحيا بغير أثر. أدمدم لحني أمزق صمتي. أدمدم لحني أمزق صمتي. أموت وأحيا بغير أثر. أسافر خلف المسافات خلف اليمامات خلف المرايا. أسافر خلف المسافات خلف اليمامات خلف المرايا. بغير صور. أسافر أسافر خلف المسافة خلف اليمامة خلف المرايا. أسافر خلف المسافة خلف اليمامة خلف المرايا. بغير صور. أفتش كل المساحات كل المساحات كل المساحات كل الفضاءات علي أسمع علي أرى بعض بعض الإبر بعض بعض الإبر. علي أسمع علي أرى بعض بعض الإبر علي أسمع علي أرى بعض بعض الإبر. أطير على ضيمة الشوق وحدي، أسير على موجة الحب وحدي. أطير على ضيمة الشوق وحدي، أسير على موجة الحب وحدي. أطير على ضيمة الشوق وحدي، أسير على موجة الحب وحدي. أطير على ضيمة الشوق وحدي، أسير على موجة الحب وحدي. وأدفن بالشعر كل الحفر، وأدفن بالشعر كل الحفر. وأشرب قحط المحبة في معمعات الزمان، معمعات الزمان. على شاطئ يحتضر، وألعاب بالتيه والتيه يلعب بي. وألعاب بالتيه والتيه يلعب بي. في زمان غبر، في زمان غبر، في زمان، في زمان غبر. أقلب طرفي على لون حبي، على لون حبي، على غدر سحري فيمحو الجميع بياض السحر، بياض السحر. أقلب طرفي على لون حبي، على لون حبي، على غدر سحري فيمحو الجميع بياض السحر، بياض السحر. أغوص إلى العمق أبحث عن رغبات القدر، رغبات القدر. أغوص إلى العمق أبحث عن رغبات القدر، رغبات القدر. أسير وأحبو، أطير وأجثو، أسير وأحبو، أطير وأجثو، أسير وأحبو، أطير وأجثو، أسير وأحبو، أطير وأجثو. بدون وصول إلى المنحدر، بدون وصول إلى المنحدر. خيال الحقيقة يجري أمامي وخلفي خيال الخداع المثير، خيال الحقيقة يجري أمامي وخلفي خيال الخداع المثير. أحارب ضعفي وأخنق بطئي، أحارب ضعفي وأخنق بطئي، ولكن دربي مغير مغير، ولكن دربي مغير مغير. يسير ويتركني دائما خلفه لا أسير، خلفه لا أسير، خلفه لا أسير. تراها الأسير، تراها الأسير، تراها الأسير.